تستمعون إلى قصة لغزو قطار بلايموث السريع، قصة قصيرة لأغاثا كريستي بصوت إسلام عادل. صعد أليك سامسون الضابط في البحرية الملكية من رصيف محطة نيوتن أبت إلى مقصورة من مقصورات الدرجة الأولى في قطار بلايموث السريع، وتبعه حمال يحمل حقيبة ثقيلة. كان الحمال يوشك أن يرفع الحقيبة ليضعها على رف المقصورة، ولكن البحار الشاب أوقفه قائلا: كلا، دعها على المقعد، سأضعها أنا فيما بعد، خذ هذا مقابل تعبك. انسحب الحمال بعد أن تلقى إكرامية سخية وهو يقول: شكرا يا سيدي. أغلقت الأبواب وصاح صوت جهوري: على الراغبين بالتوجه إلى تركيا تغيير القطار، بلايموث هي المحطة القادمة. ثم دوت صافرة القطار وتحرك ببطء خارجا من المحطة. كان الملازم الأول سامسون وحده في المقصورة، وكان هواء كانون الأول باردا، فأغلق النافذة. بعد ذلك تشمم بأنفه وقطب جبينه متسائلا: ترى ما هذه الرائحة؟ إنها تذكرني بتلك الفترة التي قضيتها في المستشفى، العملية التي أجريتها في ساقي. إنها رائحة الكلوروفورم. نعم، تلك هي الرائحة. فتح النافذة ثانية مستبدلا بمقعده مقعدا يعطي ظهره لمحرك القطار. أخرج من جيبه غليونا وأشعله، وجلس برهة ساكنا ينظر إلى عتمة الليل من خلال النافذة ويدخن. وأخيرا نهض وفتح الحقيبة، أخرج منها بعض الصحف والمجلات، ثم أغلقها مرة أخرى وسعى إلى دفعها تحت المقعد المقابل لهم، ولكن دون نجاح، فقد أعاقتها عقبة ما. دفعها بقوة أكبر وقد بدأ صبره بالنفاد، ولكنها بقيت مكانها وبقي نصفها خارجا على الأرضية أمامه. تمتم مع نفسه: ما هذا؟ لماذا لا تدخل هذه الحقيبة؟ سحبها فأخرجها من تحت المقعد تماما، ثم انحنى مستطلعا ما تحت المقعد المقابل. بعد لحظة من ذلك دوت صرخة في ظلام الليل: ما هذا؟ وتوقف القطار الضخم توقفا اضطراريا امتثالا لحبل اتصال الطوارئ الذي شد بعنف. قال بوارو: يا صديقي، أعرف أنك أصبحت مهتما كثيرا بلغز قطار بلايموث السريع، اقرأ هذا. أخذت الملاحظة المكتوبة التي قذفها لي عبر المائدة، وقد كانت مقتضبة ومركزة: سيدي العزيز، سأكون ممتنا لو تفضلت بزيارتي في أقرب وقت يلائمك، المخلص إبنزر هاليدي. لم تتضح في عقلي الصلة بين هذه الرسالة وموضوع اللغز، فتطلعت إلى بوارو متسائلا، وجوابا على نظرتي أخذ بوارو الصحيفة وقرأ بصوت عال: اكتشاف مثير تم أمس، فقد عثر ضابط بحرية شاب عائد إلى بلايموث تحت مقعد في مقصورته على جثة امرأة طعنت في قلبها. وقد شد الضابط فورا حبل الطوارئ وأوقف القطار، ولم يتم حتى الآن التعرف إلى هوية المرأة التي كانت في نحو 30 من عمرها وترتدي ثيابا فاخرة. ثم أضاف بوارو: وفيما بعد تم نشر ما يلي: المرأة التي وجدت مقتولة في قطار بلايموث السريع تم التعرف عليها، وهي زوجة روبرت كارينغتون. هل فهمت الآن يا صديقي؟ إن لم تكن فهمت فسأضيف ما يلي: زوجة روبرت كارينغتون كان اسمها قبل الزواج في لوسي هاليدي، ابنة العجوز هاليدي، ملك صناعة الفولاذ في أمريكا، وقد أرسل في طلبك. رائع، لقد قدمت له خدمة صغيرة في الماضي، قضية تتعلق بسندات مالية. ومرة عندما كنت في باريس في زيارة عمل دلني البعض على الآنسة فالوسي. يا لتلك النزيلة الرائعة، قد نالت مهرا رائعا أيضا ذلك سبب كثيرا من المشكلات، كادت أن تقع في علاقة سيئة. وكيف كان ذلك؟ بسبب رجل يدعى الكونت دولا روشيفو، شخص سيء جدا، مغامر بكل ما تعنيه الكلمة، ممن يعرفون كيف يستميلون فتاة رومانسية شابة. ولحسن الحظ فإن والدها علم بالأمر في وقت مبكر فأعادها إلى أمريكا على وجه السرعة، وقد سمعت بزواجها بعد عدة سنوات، لكنني لا أعرف شيئا عن زوجها. إن روبرت كارينغتون لم يكن في وضع مريح بكل الاعتبارات، فقد بدد أمواله تماما على السباقات، وأتخيل أن دولارات العجوز هاليدي قد جاءت في وقتها تماما. أعتقد أنه كان من الصعب على وغد جميل الهيئة، معسول اللسان، عديم الضمير تماما، أن يجد شريكة حياة له. يا للسيدة المسكينة الشابة. أتخيل أنه أوضح تماما ومنذ البداية بأن انجذابها كان لمالها وليس لها هي، وأعتقد أنهما انفصلا بعد الزواج مباشرة. وقد سمعت مؤخرا شائعات تقول إن انفصالا قانونيا محددا سيتم بينهما. ليس العجوز هاليدي بالمغفل، وسيضع أموالها في حرز مكين بالتأكيد. وعلى كل حال فإنني أعرف على وجه اليقين بأن روبرت مفلس تماما كما يقال. يجوز؟ يجوز ماذا؟ يا صديقي الطيب، لا تركب على ظهري بهذا الشكل، أعرف أنك مهتم بالموضوع. تعال ورافقني لزيارة السيد هاليدي، يوجد موقف لسيارات الأجرة عند المنعطف. كانت بضع دقائق كافية لوصولنا إلى ذلك المنزل الفخم في منطقة باركلين الذي استأجره القطب الأمريكي. أدخلنا إلى المكتبة وسرعان ما جاءنا رجل ضخم بدين ذو عينين حادتين وذقن يوحي بالجرأة والإقدام. قال السيد هاليدي: سيد بوارو، أعتقد أنني لست بحاجة لأن أخبرك بسبب حاجتي إليك. لقد قرأت الصحف، ولست أنا ممن يدعون العشب ينبت تحت أقدامهم مماطلة وعجزة، وقد سمعت بالمصادفة أنك في لندن، وتذكرت العمل الرائع الذي أديته لي بخصوص تلك السندات. إنني لا أنسى شيئا، لدي أفضل ضباط سكوتلاند يارد، ولكن أريد أن يكون لي محقق الخاص أيضا. المال ليس مشكلة، لقد جنيت كل الأموال من أجل فتاة الصغيرة، أما وقد ماتت الآن فسأصرف آخر سنت لدي لأمسك بذلك الوغد اللعين الذي قام بهذه الجريمة. أتفهمني؟ إنني أعتمد عليك أنت في العثور على المجرم. انحنى بوارو مجاملة وقال: موافقا يا سيدي، ومما يزيد استعدادي أنني رأيت ابنتك في باريس عدة مرات، وسأطلب منك أن تخبرني بظروف رحلتها إلى بلايموث وأي تفضيلات أخرى قد تبدو لك ذات علاقة بالقضية. حسنا، بداية أقول إنها لم تكن ذاهبة إلى بلايموث، بل كانت ذاهبة لحضور حفلة منزلية في أفون ميدكورت، وهو منزل دوقة سوانسي، وقد غادرت لندن في قطار الساعة 12:14 المنطلق من بادينغتون. وصلت إلى بريستول حيث ينبغي أن تبدل القطار في 3:10. إن القسم الأكبر من قطارات بلايموث السريعة تمر طبعا عبر ويستبري ولا تقترب من بريستول أبدا، ولكن قطار 12:14 يقوم برحلة دون توقف إلى بريستول، ويقف في كل من ويستن وتاوتن وإكزيتر ونيوتن أبوت. وقد سافرت ابنتي وحدها في مقصورتها التي حجزت حتى بريستول، فيما كانت خادمتها في مقصورة الدرجة 3 في العربة التالية من القطار. هز بوارو رأسه ومضى السيد هاليدي قائلا: كان ينتظر أن تكون حفلة أفون ميدكورت حفلة بهيجة جدا يتخللها الرقص، وتبعا لذلك فقد أخذت ابنتي معها كل جواهرها تقريبا، وربما بلغت قيمتها ما يقرب من 100,000 دولار. لحظة من فضلك، من الذي يحتفظ بالجواهر؟ ابنتك أم الخادمة؟ ابنتي تحتفظ دوما بالجواهر بنفسها وتحملها في حقيبة مغربية زرقاء صغيرة. أكمل يا سيدي. في محطة بريستول قامت الخادمة جان ميسن بجمع حقيبة ملابس سيدتها وأمتعتها التي كانت معها، وأتت إلى باب مقصورة فلوسي. ولكن ما أثار دهشتها الكبرى أن ابنتي أخبرتها أنها لن تنزل في بريستول، بل ستستمر في القطار أبعد من ذلك. وقد أمرت الخادمة بأن تخرج الأمتعة وتضعها في غرفة إيداع الأمتعة في المحطة، وقالت لها إن بوسعها أن تشرب الشاي في مطعم المحطة، ولكن عليها أن تنتظر في المحطة عودة سيدتها التي ستعود إلى بريستول في أحد قطارات العودة عصرا. ومع أن الخادمة دهشت كثيرا، إلا أنها نفذت ما طلب منها، فوضعت الأمتعة في غرفة الإيداع ثم شربت بعض الشاي. ولكن قطارات العودة وصلت الواحدة بعد الآخر دون أن تظهر سيدتها، وبعد وصول آخر قطار تركت الأمتعة حيث كانت وذهبت إلى فندق قرب المحطة لقضاء الليلة. وصباح اليوم التالي قرأت عن المأساة فأسرعت عائدة بأول قطار متاح. أها، أليس لديك ما يفسر التغيير المفاجئ في خطط ابنتك؟ حسنا، لدي ما يلي. وفقا لما قالته الخادمة جين ميسن، ففي بريستول لم تعد فلوسي وحيدة في مقصورتها، إذ كان فيها الرجل وقف ينظر من النافذة إلى الجانب الآخر من الرصيف بحيث لا تستطيع رؤية وجهه. وكانت عربات القطار ذات ممر جانبي بالطبع. نعم، وفي أي جانب كان الممر؟ في الجانب المحاذي لرصيف المحطة، وكانت ابنتي تقف في الممر وهي تتكلم مع ميسن. ألا يوجد في قرارة نفسك شك؟ أعذرني لحظة. نهض وعدل بحرص ودقة المحبرة التي كانت مائلة قليلا، وأضاف وهو يجلس: أستميحك عذرا، إنه لمما يؤثر في أعصابي أن أرى أي شيء معوج أو في غير مكانه. أمر غريب، أليس كذلك؟ كنت أقول يا سيدي، أليس لديك شك بأن هذا اللقاء الذي ربما كان غير متوقع هو سبب التغيير المفاجئ في خطط ابنتك؟ يبدو هذا الافتراض الوحيد المعقول. أليس لديك فكرة عن هوية ذلك السيد؟ تردد المليونير لحظة ثم أجاب: كلا، لا أعرف أبدا. والآن ماذا بالنسبة لاكتشاف الجثة؟ اكتشفها ضابط بحري شاب، قام فورا بالإنذار، وكان على متن القطار طبيب فحص الجثة. لقد تم تخديرها بالكلوروفورم أولا ثم طعنت، وقد عبر الطبيب عن رأيه بأنها ماتت قبل نحو 4 ساعات، ولذلك فلا بد أن الجريمة ارتكبت بعد وقت قصير من مغادرة القطار محطة بريستول، ربما بين بريستول وويستن أو بين ويستن وتاونتن. وحقيبة الجواهر؟ لقد فقدت حقيبة الجواهر يا سيد بوارو. أمر آخر يا سيدي، لمن تؤول ثروة ابنتك بعد وفاتها؟ لقد كتبت فلوسي وصية بعد زواجها مباشرة، تركت بموجبها كل شيء لزوجها. ثم تردد دقيقة وقال: ويمكنني أيضا أن أخبرك يا سيد بوارو بأنني أعتبر صهري وغدا منحرفا، أنه بناء على نصيحتي كانت ابنتي على وشك تحرير نفسها منه بالوسائل القانونية، وهو ليس بالأمر الصعب. كنت قد رتبت أمور ابنتي المالية بطريقة لا يستطيع معها أن يلمس تلك الأموال أثناء حياتها، وهما قد عاشا منفصلين تماما لعدة سنوات، إلا أنها وافقت في كثير من الأحيان على مطالبه المالية بدل مواجهته فضيحة علنية، لكنني كنت مصمما على وضع حد لذلك، وقد وافقت فلوسي أيضا. فوجهت محامي بأن يتخذوا الإجراءات القانونية. وأين هو السيد كارينغتون؟ في المدينة، وأعتقد أنه كان مسافرا في الريف أمس، ولكنه عاد في الليلة الماضية. فكر بوارو للحظة ثم قال: أعتقد أن هذا كل شيء يا سيدي. هل ترغب في رؤية الخادمة جون ميسون؟ إذا سمحت. ضرب هاليدي جرسا وأعطى أمرا مقتضبا للخادم. بعد بضع دقائق دخلت جين ميسون الغرفة، امرأة محترمة قاسية القسمات، خالية من العواطف إزاء المآسي بشكل لا يستطيعه إلا الخادم الجيد. ستسمحين لي بطرح بعض الأسئلة. هل كانت سيدتك طبيعية تماما قبل سفركما صباح أمس؟ ألم تكن منفعلة أو مضطربة؟ كانت طبيعية يا سيدي، ولكنها كانت مختلفة تماما في بريستول. نعم يا سيدي، منزعجة جدا، كانت عصبية إلى الحد الذي بدت فيه وكأنها لا تعي ما تقول. ما الذي قالته بالضبط؟ حسنا يا سيدي، بقدر ما تسعفني الذاكرة قالت: إنني مضطرة لتغيير خططي يا ماسن، لقد حدث أمر ما، أعني أنني لن أغادر القطار هنا في نهاية المطاف، علي أن أستمر فيه. أخرج الأمتعة وضعيها في غرفة الإيداع، ثم اشربي بعض الشاي وانتظريني في المحطة. سألتها: أنتظرك هنا يا سيدتي؟ فأجابت بنعم، لا تغادر المحطة، سأعود في قطار لاحق، لا أدري متى، ربما تأخر ذلك بعض الشيء. قلت لها: حسنا يا سيدتي. لم أكن في وضع يسمح لي بطرح أسئلة، لكنني اعتبرت ذلك غريبا تماما. لم يكن ذلك من طبيعة سيدتك، صحيح؟ لم يكن من طبيعتها أبدا. وماذا تعتقدين؟ حسنا يا سيدي، لقد اعتقدت أن لذلك علاقة بالرجل الذي كان في المقصورة. إنها لم تكن تتكلم معه، ولكنها التفتت مرة أو مرتين كما لو أنها تريد سؤاله إن كانت تقوم بالعمل الصحيح. ولكنك لم تري وجه الرجل، أليس كذلك؟ نعم يا سيدي، فقد أولاني ظهره طوال الوقت. هل تستطيعين وصفه بأي شكل؟ كان يرتدي معطفا بنيا فاتحا ضاربا إلى الصفرة وقبعة، وكان طويلا ونحيلا. ألم تعرفيه؟ لا أعتقد ذلك يا سيدي. ولم يكن هذا الرجل سيدك السيد كارينغتون بأي حال من الأحوال؟ بدأ وكأن ميسون قد جفلت، ثم قالت: لا أعتقد ذلك يا سيدي. ولكنك لست واثقة. كانت بنيته كبنية سيدي تقريبا يا سيدي، ولكن لم أفكر مطلقا أنه قد يكون هو، فنحن نادرا جدا ما نراه، لا أستطيع القول إنه كان هو. التقط بوارو دبوسا عن السجادة وقطب جبينه بحدة وهو ينظر إليه، ثم استمر قائلا: هل كان يمكن أن يكون هذا الرجل قد دخل القطار في بريستول قبل أن تصلي أنت إلى المقصورة؟ فكرت السيدة ميسون ثم قالت: نعم يا سيدي، أعتقد أن ذلك ممكن، لقد كانت مقصورتي مزدحمة جدا، وقد مضت بضع دقائق قبل أن أتمكن من الخروج منها، ثم إنه كان على رصيف المحطة حشد ضخم وقد أخرني ذلك أيضا، لكنه ما كان ليمتلك سوى دقيقة أو دقيقتين للكلام مع سيدتي لو صح ذلك، ولذا فقد سلمت جدلا بأنه أتى من خلال ممر المقصورات. هذا احتمال أكبر بالتأكيد. وصمت وهو لم يزل مقطب الجبين، فقالت جين ميسون: هل تعرف ما الذي كانت ترتديه السيدة يا سيدي؟ أعطت الصحف بعض التفصيلات، لكنني أريد منك تأكيدها. لقد كانت ترتدي قبعة بيضاء من فرو الثعالب يا سيدي، مع خمار أبيض منقط، ومعطف صوفي أزرق، وتنورة زرقاء فاتحة من ذلك اللون الذي يسمونه سماوي. أمر مثير، علق السيد هاليدي قائلا: نعم، إن المفتش غاب يأمل بأن يساعدنا ذلك في تحديد المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة، فكل من رآها من شأنه أن يتذكرها. بالضبط، شكرا يا آنسة. غادرت الخادمة الغرفة ونهض بوارو بخفة قائلا: حسنا، هذا كل ما يمكنني فعله هنا، باستثناء أمر واحد يا سيدي، وهو أنني أود أن أطلب منك أن تخبرني كل شيء. كل شيء؟ لقد أخبرتك. هل أنت متأكد؟ متأكد تماما. ليس هناك إذن ما يقال بعد. علي أن أنسحب من القضية. لماذا؟ لأنك لم تكن صريحا معي. أؤكد لك أن... كلا، إنك تحتفظ بشيء ما. ساد الصمت، ثم أخرج هاليدي ورقة من جيبه وسلمها لصديقي قائلا: أظن أن هذا هو ما تسعى إليه يا سيد بوارو، مع أن كيفية معرفتك به تثيرني تماما. ابتسم بوارو وفتح الورقة. كانت رسالة مكتوبة بخط صغير مائل. قرأ بوارو الرسالة بصوت عال: سيدتي الغالية، إنه لمن دواعي سروري العظيمة أن أتطلع إلى السعادة العظيمة بلقائك ثانية، فبعد ردك الودود على رسالتي لا أكاد أستطيع السيطرة على صبر النافد. إنني لم أنسى أبدا تلك الأيام في باريس، وإنها لقسوة بالغة أن تغادري لندن غدا. مع ذلك فلن يمضي وقت طويل، وربما بأسرع مما تظنين، إلا وأتمتع برؤية ثانية للمرأة التي بقيت صورتها دوما المسيطرة على قلبي. كوني على ثقة يا سيدتي الغالية بكل عهود عواطفي ومشاعر المخلصة الثابتة. أرماند دي لاروشيفو. أعاد بوارو الرسالة إلى هاليدي في انحناءة تقدير وقال: أتخيل يا سيدي أنك لم تكن تعرف أن ابنتك كانت تنوي إعادة صلتها بالكونت دي لاروشيفو. لقد وقع علي ذلك وقوع الصاعقة. وجدت هذه الرسالة في حقيبة يد ابنتي. وربما كنت تعرف يا سيد بوارو بأن هذا الكونت المزعوم مغامر من أسوأ أنواع المغامرين. هز بوارو رأسه موافقا، فقال هاليدي: ولكنني أريد أن أعرف كيف علمت بوجود هذه الرسالة؟ ابتسم صديقي وقال: يا سيدي أنا لم أعلم، ولكن لا يكفي رجل التحري أن يتعقب آثار الأقدام بتفحص رمادي لفائف التبغ، بل عليه أيضا أن يكون عالما نفسيا جيدا. لقد عرفت بأنك تكره صهرك ولا تثق به، وهو المستفيد من موت ابنتك، كما أن وصف الخادمة للرجل الغامض يشير إلى شبه كاف به. ومع ذلك فأنت لم تكن حريصا على اتهامه وتتبع أثره. لماذا؟ بالتأكيد لأن شكوكك تكمن في اتجاه آخر، ولذلك علمت أنك كنت تخفي شيئا. أنت على حق يا سيد بوارو، لقد كنت واثقا أن روبرت هو المذنب حتى وجدت هذه الرسالة. لقد شوشتني بشكل فظيع. نعم، إذ يقول الكونت فيها: لن يمضي وقت طويل، وربما بأسرع مما تظنين. ومن الواضح أنه لم يكن لينتظر حتى تعلم أنت بظهوره مرة أخرى. أكان هو الذي سافر من لندن على متن قطار 12:14 وجاء عبر الممر إلى مقصورة ابنتك؟ الكونت روشيفو أيضا طويل وأسمر، إذا كانت ذاكرتي تعمل بشكل جيد. هز المليونير رأسه موافقا، فقال بوارو: حسنا يا سيدي، أتمنى لك يوما سعيدا. أحسب أن لدى الشرطة قائمة بالمجوهرات، أليس كذلك؟ بلى، وأحسب أن المفتش جاب قد أصبح هنا الآن إن كنت ترغب في رؤيته. كان جاب صديقا قديما لنا، وقد قام بتحية بوارو بشيء من الازدراء الصادر عن محب. قال: وكيف أنت يا ميسيو؟ لا ضغائن بيننا، مع أن لدينا بالفعل طرقنا الخاصة المختلفة في النظر إلى الأمور. كيف هي الخلايا الرمادية الصغيرة؟ هل تزداد قوة؟ أشرقت له أسارير بوارو وقال: إنها تعمل يا عزيزي جاب، إنها تعمل بكل تأكيد. هذا جيد إذن. هل تعتقد أن الجريمة من فعل روبرت أم لص ما؟ إننا نراقب كل الأماكن التي يرتادها المجرمون، وسنعرف فور محاولة التخلص من الجواهر. بطبيعة الحال فإن من فعلها كائنا من كان لن يحتفظ بالجواهر لتأمل بريقها، هذا غير وارد. إنني أحاول معرفة مكان وجود روبرت كارينغتون يوم أمس، ويبدو أن في هذه المسألة بعض الغموض، وقد وضعت رجلا لمراقبته. قال بوارو بتعريض لطيف: إجراء احترازي عظيم، ولكن لعله جاء متأخرا يوما واحدا. لا تستطيع دوما إلا أن تطلق نكاتك يا سيد بوارو. حسنا، أنا ذاهب إلى محطة بادينغتون. سأذهب إلى بريستول وويستن وتاونتن، تلك هي مهمتي. إلى اللقاء. هل ستأتي لترانا مساء اليوم وتخبرني بالنتيجة؟ بالتأكيد إذا عدت. وفيما غادر صديقنا تمتم بوارو قائلا: إن مفتشنا الطيب يؤمن أن في الحركة بركة، فتراه يسافر ويقيس آثار الأقدام ويجمع الطين ورماد الدخان. إنه مشغول إلى أبعد الحدود، وهو متحمس بما تعجز عنه الكلمات. وإن أنا ذكرت له علم النفس، فهل تدري ماذا يفعل يا صديقي؟ إنه يبتسم إذ يقول لنفسه: يا لبوار العجوز المسكين، لقد هرم وأصابه الخرف. إن جاب هو الجيل الشاب الذي يقرع الأبواب، ولكن وأسفا إنه مشغول جدا بقرع الباب إلى الحد الذي لا ينتبهون معه إلى أن الباب مفتوح. قلت له: وماذا ستفعل؟ بما أن لدينا شيكا على بياض، سأصرف 3 بنسات لمكالمة فندق ريت حيث يقيم الكونت كما قد تكون لاحظت. بعد ذلك، ولأن قدماي باردتان قليلا وقد اعتصت 2 مرات، سأعود إلى البيت لأصنع كوبا من الزهورات. لم أرى بوارو ثانية حتى صباح اليوم التالي. وجدته ينهي بهدوء إفطاره، فسألته بلهفة: حسنا، ماذا حدث؟ لا شيء. وماذا عن جاب؟ لم أره. والكونت؟ لقد غادر فندق ريدز يوم أمس الأول، أي في يوم الجريمة. نعم. فالأمر محلول إذن، لقد برئت ساحة روبرت كارينغتون. برئت ساحته لأن الكونت روشيفو غادر فندقه. إنك تتسرع كثيرا يا صديقي. على كل، ينبغي أن تتم متابعته واعتقاله. ولكن ماذا عساه يكون دافعه؟ إن قيمة 100,000 دولار من الجواهر يعتبر دافعا جيدا لأي شخص. كلا، إن السؤال برأيي: لماذا يقتلها؟ لماذا لا يكتفي ببساطة بسرقة المجوهرات؟ إنها لن تلاحقه قضائيا. لما لا؟ لأنها امرأة يا صديقي، لقد أحبت هذا الرجل ذات يوم، ولذلك فإنها كانت ستتألم لخسارتها بصمت. ومن شأن الكونت عالم النفس الحاذق جدا فيما يخص النساء أن يعرف هذه الحقيقة تماما. ومن ناحية أخرى، فإن كان روبرت كارينغتون هو الذي قتلها، فلماذا يأخذ الجواهر التي ستدينه بشكل قاتل؟ ربما أخذها للتضليل. ربما كنت محقا يا صديقي. آه، ها هو جاب، إني أميز طرقته على الباب. كان المفتش منفرج الأسارير مرحا. قال: صباح الخير يا بوارو، لقد عدت لتوي ولقد قمت بعمل جيد. وأنت؟ أنا نظمت أفكاري. عجوزنا أخذ يا شيخ، هذا لا يناسبنا نحن الشباب. وما الضرر في ذلك؟ حسنا، هل تريد سماع ما فعلته؟ هل تسمح لي بأن أخمن؟ لقد وجدت السكين التي ارتكبت بها الجريمة على جانب خط سكة الحديد بين ويستن وتاوتن، ولقد حققت مع الصبي البائع بائع الصحف الذي تحدث مع السيدة الفقيدة كارينغتون في محطة ويستن. فغرق فهه ثم قال: أوه، كيف عرفت؟ بالله عليك لا تقل لي إنها خلاياك الرمادية الصغيرة فائقة القدرة. إني سعيد لاعترافك هذه المرة بأنها فائقة القدرة. قل لي، هل أعطت القتيلة للصبي بائع الصحف شلنا إكرامية له؟ كلا، بل أعطته 0.5 جنيه. مسرفون جدا هؤلاء الأمريكان. ونتيجة لذلك لم ينسى الصبي، أليس كذلك؟ وكيف له أن ينساها؟ إن أنصاف الجنيهات لا تصادفه كل يوم. لقد نادته واشترت منه مجلتين، وعلى غلاف إحداهما صورة فتاة بثياب زرقاء، وقالت له هذه تماثلني. إنه يتذكرها تماما، وكان ذلك كافيا بالنسبة لي. فحسب شهادة الطبيب لابد أن الجريمة ارتكبت قبل محطة تاونتون، وقد خمنت بأنهم قد رموا السكين فورا، وقد مشيت مع خط السكة بحثا عنها، وبالفعل كانت هناك، ولقد قمت بإجراء تحقيقات في تاونتون حول الرجل، لكنها بالطبع محطة كبيرة، ولم يكن مرجحا أن يكونوا قد لاحظوا وجوده، ويحتمل أنه قد عاد إلى لندن في قطار لاحق. احتمال وارد جدا. لكنني وجدت لدى عودتي خبرا آخر، إنهم يصرفون الجواهر، فتلك الزمردة الضخمة قد تم رهنها ليلة أمس من قبل أحد أرباب السوابق. من تظنه كان؟ لا أدري، إلا أنه رجل قصير. حسنا، إنك على حق في هذا، إنه قصير تماما. إنه ريد ناركي. ومن هو ريد ناركي؟ إنه لص جواهر ماهر جدا يا سيدي، وهو ليس ممن يقدمون على القتل. إنه يعمل عادة مع امرأة اسمها غريسي كاد، لكن يبدو أنها غير متورطة في هذه القضية، ما لم تكن قد فرت إلى هولندا بباقي الغنيمة. وهل اعتقلتم ريد ناركي؟ بالتأكيد، ولكن تذكر إن الرجل الآخر هو من نبحث عنه، الرجل الذي كان مع السيدة كارينغتون في القطار، ذلك هو الذي خطط للعملية بالتأكيد، ولكن ناركي لم يتحدث عن صاحبه. لاحظت بأن عيني بوارو أصبحتا أكثر اخضرارا، وقال بهدوء: أعتقد أنني أستطيع أن أجد لك صاحب ناركي بالتأكيد. واحدة من أفكارك الصغيرة، صحيح؟ ثم نظر إليه بحدة وقال: مدهش كيف تستطيع الإمساك بالمجرمين أحيانا بمثل عمرك والاعتبارات الأخرى. إنه الحظ طبعا. ربما. ناولني قبعتي يا هاستينغز والفرشاة. نعم، هكذا، وحذائي المطاطي الخارجي إن كانت السماء ما تزال تمطر. ينبغي ألا أسمح بإبطال المفعول الجيد لتلك الزهورات. ودعا يا كاب. حظا سعيدا يا بوارو. أوقف بوارو أول سيارة أجرة صادفناها، وطلب من السائق التوجه إلى باركلين. عندما وصلنا أمام بيت هاليدي، انسل بوارو بهدوء، دفع أجرة السيارة، ثم ضرب جرس الباب. وعندما فتح الخادم الباب، طلب بوارو منه شيئا ما بصوت منخفض، فقادنا الخادم فورا إلى الطابق العلوي. صعدنا إلى الغرف العلوية في المنزل، ثم قادنا الخادم إلى غرفة نوم صغيرة مرتبة. تجول بوارو وبناظريه في الغرفة، ثم تركزت عيناه على صندوق أسود صغير. جلس أمام الصندوق وتفحص بدقة العلامات الموجودة عليه، ثم أخرج لفافة سلك صغيرة من جيبه، والتفت إلى الخادم قائلا: أطلب من السيد هاليدي إن كان بإمكانه أن يتلطف ويصعد إلي هنا. غادر الخادم، وعالج بوارو بلطف قفل الصندوق بيد متمرسة، وفي بضع دقائق انفتح القفل، ورفع بوارو غطاء الصندوق، ثم شرع يعبث بسرعة بالملابس التي يحتويها ويرميها خارجه إلى الأرض. سمعت وقع خطوات ثقيلة تصعد الدرج، ثم دخل هاليدي الغرفة وصاح وهو يحدق إلى بوارو: ما الذي تفعله هنا؟ إنني يا سيدي أبحث عن هذه. وأخرج من الصندوق معطفا وتنورة صوفية سماوية اللون، وقبعة بيضاء من فرو الثعالب. سمعت صوتا يصيح: ما الذي تفعله بصندوقي؟ والتفت لأرى الخادمة جين ماسن، وقد دخلت الغرفة، وقال بوارو: لو تكرمت بإغلاق الباب يا هاستينغز. شكرا لك. نعم، وقف مواليا ظهرك للباب. والآن يا سيد هاليدي، دعني أعرفك إلى غريسي كاد، المسمى تنويعا جين ماسن، والتي سرعان ما ستنضم إلى شريكها ريد ناركي تحت الحراسة اللطيفة للمفتش جاب. قال بوارو وهو يلوح بيد مزدرية كان من أسهل ما يكون. ثم سكب لنفسه مزيدا من الكافيار ومضى قائلا: لقد كان إصرار الخادمة على الملابس التي كانت سيدتها ترتديها هي أول ما لفت انتباهي. لماذا كانت حريصة إلى ذلك الحد على توجيه انتباهنا إلى الملابس؟ فكرت بأننا لا نملك إلا رواية الخادمة حول الرجل الغامض في المقصورة في بريستول، وحسبما ذهبت إليه شهادة الطبيب فقد كان بالإمكان بسهولة أن تكون السيدة كارينغتون قتلت قبل الوصول إلى بريستول. ولكن إن كان الأمر كذلك فهذا يعني أن الخادمة شريكة في الجرم، وإن كانت شريكة فلن تتمنى أن تعتمد هذه النقطة على شهادتها وحدها. لقد كانت الملابس التي ارتدتها السيدة كارينغتون مثيرة للانتباه، وعادة ما يكون للخادمة خيارات عديدة فيما ينبغي على سيدتها أن ترتديه. والآن إن كان أي شخص بعد بريستول قد رأى سيدة بمعطف أزرق سماوي وتنورة وقبعة فرو، فسيكون مستعدا تماما ليقسم بأنه رأى السيدة كارينغتون. وهكذا بدأت أعيد بناء القضية. تزود الخادمة نفسها بملابس مثيلة لسيدتها، ثم تخدر هي وشريكها السيدة كارينغتون ويقتلانها طعنا بين لندن وبريستول، مستفيدين ربما من مرور القطار في نفق. تضع الجثة تحت المقعد وتأخذ الخادمة مكانها، وفي ويستن يجب عليها أن تلفت الأنظار لنفسها. كيف؟ بكل الاحتمالات يغلب أن يتم اختيار بائع الصحف والتحقيق معه، لذلك فإنها ستضمن تذكره إياها بإعطائه إكرامية ضخمة، كما أنها جذبت انتباهه إلى لون ملابسها بإبداء ملاحظة عن غلاف إحدى المجلات. وبعد مغادرة القطار محطة ويستن ترمي المسكين من النافذة لتؤشر المكان الذي يفترض أن الجريمة حدثت فيه وتبدل ملابسها أو ترتدي فوقها معطفا طويلا يخفيها. وفي تاونتن تغادر القطار وتعود إلى بريستول بأسرع ما تستطيع، بحيث يكون شريكها قد ترك الأمتعة في غرفة الإيداع. يعطيها تذكرة استرداد الأمتعة ويعود هو إلى لندن. تنتظر هي على الرصيف منفذة دورها، ثم تذهب إلى فندق لقضاء الليلة، ثم تعود إلى البلدة صباحا كما فعلت بالضبط. عندما عاد جاب إلى مهمته أكد كل استنتاجاتي، وقد أخبرني أيضا بأن لصا مشهورا كان يحاول تصريف الجواهر، وعرفت أنه كائنا من كان هذا اللص، فلابد أن يكون نقيضا في صفاته للرجل الذي وصفته جين ميسن. وعندما علمت بأنه ريد ناركي الذي عمل دوما مع غريسي كير، علمت تماما أين أجدها. سأله هاليدي: والكونت؟ كلما فكرت به ازددت اقتناعا بأنه لا علاقة له بالأمر، فذلك الرجل أكثر حرصا على جلده من أن يجازف بجريمة قتل. كان من شأن ذلك أن يكون منافيا لشخصيته. قال هاليدي: حسنا يا سيد بوارو، إنني مدين لك بدين كبير، والشيك الذي كتبته بعد الغداء لا يكاد يفي بهذا الدين. ابتسم بوارو بتواضع ثم تمتم لي: إن جاب الطيب هو الذي سيحصل رسميا على الفضل في كشف الجريمة. حسنا، ولكن بالرغم من أنه حصل على مجرمته غريسي كير، إلا أنني أعتقد بأنني كما يقول الأمريكان قد أخذت عنزته.